من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، هل تدرون ما هي أخوف آية في كتاب الله؟ إن أخوف آية في كتاب الله فيما أظن هي قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن هذه الآية بضميمة قول الله جل جلاله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لتدع المؤمن يتلفت، لا يقر له قرار، ولا يهدأ له بال، ولا يستريح له ضمير، لا يغمض له جفن. تدع المسلم يبقى دائما على خوف ووجل: أهو على الحق أم على الباطل؟ أهذه الأعمال التي يؤديها ظاهرة تنفعه عند الله أم أنها محبطة باطلة؟ إذا انضاف إلى ما ذكرت من التخويف بالانحياز عن الطريق، والتخويف بأن يبدو ما لم تحتسب، أضف إلى ذلك تقليب القلوب، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، وانضاف إلى هؤلاء الثلاثة قول النبي، قول الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فقد اجتمع الأمر كله. فالأول، المطلوب منك سلامة الطريق بيقين أنك على الحق الصرف وعلى جادة الصراط. والثانية، أن يكون العمل خالصا صرفا على السنة تماما. والثالثة، أن تحاول صدق اللجئ بدعوة الله لتثبيت القلب. والرابعة، ألا تأمن مكر الله بعد كل هؤلاء. انتبهتم إخوتي؟ أعيد لعل الله عز وجل ينفعنا بهذه الكلمات. الأولى أيها الإخوة، يقول ربنا جل جلاله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. إن الله عز وجل لم يقل قل هل ننبئكم بالخاسرين، لا، وإنما قال بالأخسرين أعمالا. إن هناك مفلح وخاسر، وخاسر وأخسر، فالذي تمت خسارته أن يخسر عمله، أن يعمل ولكن عمله يكون عليه وبالا، يكون عليه خسارة. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. إنهم ليسوا فقط خسروا، وإنما القضية أكبر من هذا، أنهم أخسروا الناس. أخسر الناس من هؤلاء؟ قال ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه هي الكارثة الكبرى، أن يكون الإنسان على الباطل وهو يظن أنه على الحق. إنها لقضية خطيرة تجعل القلب يرتج فلا يثبت، يهتز فلا يهدأ، نعم، انها قضية انت على الحق ام على الباطل. ايها الاخوة، ان هذه القضية تردنا الى قضية المنهجية في العمل والعبادة والدعوة. اننا يجب ان نتساءل، ألنا منهج في الحياة نعيش به؟ اننا بحاجة لان نتساءل كيف نعيش. ان المسلم في عصرنا، ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا له مسلمين، ان المسلم في عصرنا تتنازعه نوازع شتى، فبينما هو يريد ان يخبت ويخلص ويعبد يجد نفسه يريد ان يتعلم، وبينما هو يريد ان يتعلم يجد نفسه بحاجة الى ان يصلح بيته وزوجه واولاده، وبينما هو يريد اصلاح بيته وزوجه واولاده هو يريد ان يصلح نفسه، وبينما هو يريد كل ذلك يريد ان يأكل طعاما من حلال، يريد ان يعمل ويجتهد وان يأتي بمال، وفوق كل ذلك يريد ان يتفادى مشاكل لا حصر لها. شتات ما بعده شتات، في وسطه يقول العبد الموحد ربي من نجا من نجا، كيف اجمع بين كل هذا وكيف انجو من كل هذا، ماذا اصنع وما السبيل؟ وهنا يأتيك كلام الله، تأتيك الإجابة الشافية الكافية، الإجابة القاطعة، قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. إنه صراط واحد عليه نور واحد، أمامك دليل هادي واحد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه طريق واحد، سواء في إصلاح نفسك أو إصلاح زوجك أو الإتيان بمال أو التعامل مع الآخرين أو حل المشاكل. إننا إذا اتخذنا الإسلام قائدا والنبي قدوة وإماما واتخذنا الشريعة زماما، فإننا بذلك سنعالج مشاكلنا بفكر واحد وفهم واحد ومن منطق واحد وبمنطلق واحد، فلا نتشتت ولا نتلون، فلا نضل ولا نزل. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا. الأخسرون أعمالا، الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال الله: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فالشيطان يزين، والدنيا أصلا زينة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، مش آية الحديث كده؟ الحياة الدنيا لعب ولهو وإيه؟ وزينة. فهي في هذه الدنيا زينة. قال الله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة. فالدنيا مزينة. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات. فالدنيا زينة بشهواتها وأهوائها، الدنيا زينة، والشيطان يزين الباطل، والنفس تزين. فلذلك هذا التزيين يظهر الأشياء في غير أصلها. انظر لما واجه السحرة، انتبه، لما واجه السحرة موسى عليه السلام ألقوا حبالهم وعصيهم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم. ما الذي جرى؟ فرأى الناس الحبال تعابين والعصي حياة. الحبال التي لا تتحرك رآها الناس تتحرك، العصي الجماد الخشب رآها الناس حياة تفتح فمها. كيف كان ذلك؟ سحروا أعين الناس وإيه؟ استرهبوهم. كان في حديث لأخ أحبه في الله أمس، أن الإنسان منا يأتي أحيانا يتأخر في النوم، تصبح الساعة 2 بالليل، يوم وقعت كده لنفسه الساعة 2 لو نمت مش هقوم الفجر. هي دي واسترهبوهم. الشيطان يجري لك عملية ارهابية. يقول لك دلوقتي الاطباء بيقولوا ان الانسان اذا فات عليه 12 ساعة ما نمش دماغه تبدأ تفقد التركيز بنسبة 50%. فاذا فات عليه 24 ساعة ما نمش يحصل له تخدر في الاعضاء. يقدرش يركز. هيموت. هيجاله. هذا الارهاب حين يدخل على راسك. لا لا لازم انام. لازم انام. فان جاهدت ومكست وصليت الفجر اردت ان تجلس الى الشروق. لا. فانت تموت لو قعدت دقيقة بعد كده. رغم ان الامر غير ذلك. فقضية التزيين. تزيين النوم. تزيين الاكل. تزيين الراحة. تزيين المال. تزيين الدنيا ككل. هذا التزيين هو الذي يضل عن سبيل الله. هو الذي يجعلك تظن ان ما تفعل عبادة وهو ليس بعباد. اننا كثيرا ما نقول اننا معاشر المسلمين نحفظ جيدا قول الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والسؤال الذي اواجهكم به وينبغي ان يواجهكم في كل لفتة وفي كل فلتة. افعلا نحن قوم نعيش لله؟ أنحن قوم نعيش لله أم أننا نعيش لذواتنا وأهوائنا وشهواتنا وأنفسنا ورغباتنا وآمالنا؟ إننا نريد أن نحقق غاياتنا وأن نثبت مراكزنا في الحياة وأن نؤمن مستقبلنا ومستقبل أولادنا. أنحن نعيش لله أم نعيش لأنفسنا؟ لنفسك أجب. أنت عايش لربنا ولا لنفسك؟ عايش لربنا ولا لولادك؟ عايش لربنا ولا لزوجتك؟ عايش ربنا ولا لشهواتك؟ عايش ربنا ولا لمنصبك؟ عايش لربنا ولا لمصر؟ عايش لمين؟ لمن انت تحيا؟ ان اغلبنا صدقا وحقا ويقين لا يعيش. هذا قول واحد. رغم ان الله ما خلقك الا لكي تعيش له. لذا للأسف الشديد يحصل التلبيس. لما اقول للأخ تعمل الشيخ كامل ربنا خلقك لكي تعبده. امال بتاكل ليه؟ وربنا خلقك عشان تاكل؟ يقول انا باكل لكي اتقوى على طاعة الله. هو ده التزيين. انت تاكل لكي تتقوى على طاعة الله؟ ما ظنش. لا. لماذا؟ لو انك تأكل لكي تتقوى على طاعة الله لا تنظر للون هذا الطعام ولا لطعمه ولا لنوعه ولا لكميته. انما بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. وانتهت القضية. وانتهت القضية. لذلك يعني انا في طريق اعداد الطلقة الرابعة على النفس للتخلص منها لانها عقب في سبيل الوصول الى الرب بعد ما سمعتوا الشرطين بتوع العبودية التكملة لهم. الطلقة الرابعة ذل النفس لله بالعبودية. حين نذكر ان مالك بن دينار ظل 40 سنة يقوم الليل كله ولم يفطر فيها الا يوم العيد عيد الفطر وعيد الاضحى وايام التشريق. نقول يا عم طب ومين يقدر على كده؟ عندكم حد يقدر على كده؟ هل رأيتم احدا صنع هكذا؟ نتكلم ما السبب؟ ان هؤلاء عرفوا الدنيا على حقيقتها فعاشوا للآخرة. ونحن لم نعرف الآخرة على حقيقتها فعشنا للدنيا. وصلت ولا قلتني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ان هؤلاء السلف رضوان الله عليهم عرفوا الدنيا على حقيقتها ان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فصارت عندهم لا تساوي لا تساوي جناح بعوضة. فرموها القوها خلف ظهورهم ليست لها عندهم ادنى قيمة. صاروا يعيشون للآخرة. مالك ابن دينار اللي بكلمكم عنه ده مالك ابن دينار كانت عمله كتابة المصاحف. يجيب المصحف يبدأ ينقله، انت عايز مصحف هات لي ورق، يجيب له ورق ويجيب له قلم ويقعد مالك ابن دينار ينقل المصحف من المصحف الاصلي ده يكتبه في الايه؟ في الورق. وتيجي بعد شهر تاخد الورق بتاعك مكتوب هات المصحف بكم؟ بأربعة دراهم. يقول له هذه الأربعة دراهم، يقول له سيبهم لي عند البقال، يعطيهم للبقال، فيأخذ من البقال كل يوم رغيفا عند الإفطار يفطر به. بس الرجل ده كان متزوج؟ أربعة دراهم يأخذ مقابلهم أربعة أرغفة يوميا، رغيف لنفسه ولا ثلاثة أرغفة للزوجة والأولاد. وانتهت القضية. يكتب كل شهر مصحف بكم؟ بأربعة دراهم، ما يستلهمش في ايده عند البقال، ياكلوا بيهم. اذا اتى يوم القيامة عبدي ماله من اين اكتسبته؟ في المصاحف. وفيما انفقته؟ كلت بي لأتقوى على طاعتك. يقف بين ايدين ربنا قد ايه ده؟ تعال احكي لي انت بقى من اين اكتسبته؟ دي عايزة حكاية وقصة، صح ولا لا؟ عايزة بيان متحصلات. ثم فيما انفقته؟ دي قضية ميزانية وخطة خمسية. نعم، اننا عقدنا حياتنا او تعقدت حياتنا وراضينا بالتعقيد، لاننا لم نعش بساطة الحياة في قيمة من يعيشون للآخرة لا للدنيا. نسأل الله لنا ولكم العافية. السر اننا لم نعرف قيمة الآخرة. قلت لكم القصة دي زمان واعيدها تاني، ان انا كنت فايت من قدام الجامعة، فولد معدي هو وبنت بيتدلعوا كده، فهجمت عليهم بالعربية، فبدأ الحاس هتموتني. قلت له ايه يعني يا اخي لما تموت مش هتدخل الجنة؟ قال لي ايه يا عم انت بتصدق؟ نعم، ان احدنا لو علم انه اذا مات دخل الجنة الا يتمنى الموت؟ يتمنى ولا لا؟ لكن مش ما بنحبش الموت ليه؟ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، بما قدمت ايديهم. نعم، انني انا وانت وانت وانت نعرف اذا لقينا الله فسنلقاه بخزايا كثيرة، خزايا كثيرة. لذلك نحن نهرب من لقاء الله، ولكن اينما تكونوا ها يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. مهما حست، مهما فررت، مهما اختبأت، سيأتيك الموت يا منير، هتموت والله، كلنا سنموت. ولكن القضية اليوم انك اذا مت الان، لو مت دلوقتي عمل حاجة، لو مت دلوقتي تلقى ربا عنك راض؟ هو ده السؤال. اذا مت دلوقتي ربنا راضي عنك؟ اللهم ارض عنا يا رب، يا رب ارض عنا يا رب. راضي هو؟ اذا ما سكوتك عن ارضائه وانت تعلم ان الموت قد يأتي الان؟ لو مت دلوقتي قابلت ربنا يبقى راضي عنك؟ طب سكت ليه؟ ما ترضيه. قول لي طب ايه اللي يرضيه وانا اعمله؟ صح كده؟ لو ربنا رزقك زوجة صالحة، اللهم اصلح زوجاتنا ونساء المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين. لو ربنا رزقك زوجة صالحة وبيت غضبان عليها وقلت لها الملائكة دلوقتي بتلعنك، تفضل تبكي وتقول لك طب ايه اللي يرضيك وانا اعمله؟ صح؟ فانت اذا عرفت دلوقتي ان ربنا مش راضي عنك، مفروض تبكي وتقول لربنا طب ايه اللي يرضيك يا رب وانا اعمله؟ صح؟ الله لا يرضيه إلا أن تعبده لا تشرك به شيئا. قال لي طب أنا كده. لا كذاب حد. من تسجد إطلاقا إن مع الله في قلبك معبودات أخرى. ما ذكرته لك من المال والمستقبل والدنيا والأكل والشرب والنوم والمجتمع والزوجة والأولاد والوظيفة والمدير، كل دول مع ربنا بيزحموا قلبك. إنك ينبغي إذا دخلنا قلبك ألا نرى فيه إلا الله. المخوف الأول، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. المصيبة أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما السبب في ذلك؟ أسباب. السبب الأول حسن الظن بالنفس. اثنين تزيين الشيطان والنفس. أول حاجة حسن الظن بالنفس، إن الإنسان يقول أنا والله كويس. ساعة ما تقول أنا كويس تبقى وحش. قال عمر بن الخطاب من قال أنا مؤمن فهو منافق، من قال أنا مؤمن فهو منافق، ومن قال أنا مخلص فهو مرائي. لابد من اتهام النفس إنك تقول أنا وحش. قل لي يا أخي ديك ليه أقول أنا وحش وأنا كويس؟ قولك أنا كويس وبعمل كويس وربنا راضي عني دليل إنك ما تعرفش ربنا ولا تعرف نفسك. طب وضح لنا شوية يا عمي. اوضح شوية؟ طب ادفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. انت ما صليش على النبي ليه يا عم الحاج؟ ما صليش على النبي ليه؟ صلى على النبي. ايوه كده افتح بوقك يا اخي هتشوف. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم. يقولهم أنا وأنا رسول الله ما عرفش أروح الجنة ولا أروح النار. ده مين؟ ده النبي محمد. بعد كده تقول إن ربنا راضي عنك؟ إذا كان الرسول نفسه بيقول ما صل عليه صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنه عمله قيل ولا انت قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بايه برحمه منه وفضل. سوء الظن بالنفس ان الذي ضيعنا كثيرا. كنت بقول لراجل طيب عندنا كده، راجل طيب كبير في السن، بقول له ادعي لي. قال لي ادعي لك بايه؟ بقول له ادعي لي ربنا يهديني. قال انت مهتدي وحلوه وما يدريك. لم يهتدي ولا حلو. اننا نحتاج ان يهدينا الله. اللهم اهدنا يا رب. اللهم اهدنا هداية لا ضلال بعدها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. اخوتي في الله، احبتي في الله، انك ينبغي ان تسيء الظن بنفسك، لان حسن ظنك بنفسك دليل على انك لا تعرف نفسك ولا تعرف الله. شفت لما تفاجأ يوم من الايام واحد داخل عليك مع جارك او قريبك، تفضلوا اهلا وسهلا، وتروح معادهم في الانتري اللي في الصالة، لما يبقى عندكم انتري يعني، فقعدتم وبداتم تعرفوا، قال لك فلان وكيل الوزارة، اهلا اهلا اهلا اهلا، وتقوم طبعا تسلم عليه مرة تانية غير السلام الاولاني، لا تفضلوا الصالون، صح ولا لا؟ معنى كده ان لو بعد ما قعدتوا في الصالون وجبت له الشاي قال لك ده فلان رئيس وزارة تموت فيها. نعم. انك اذا عرفت الله، عرفت الله الكبير المتعال العظيم القدير المهيمن الجبار القهار. اذا عرفت الله مالك الملك مالك الملكوت، اذا عرفت الله استحييت ان ترفع له صلاتك التي صليتها. دي صلاة تنفع ترفع لربنا؟ تنكسر. عشان كده بعض السلف كان يقول اني والله اخرج من الصلاة اشد حياء ممن قام عن الزنا، واقول يا رب ارحم ضعفي واغفر تقصيري، ولولا انك امرتني فما يصح لعبد مثلي ان يقف بين يدي. يبقى صلاتك ما تنفعش ترفع لربنا، وصدقتك بتتصدق بايه؟ بخمسة جنيه؟ عشرة جنيه؟ مية جنيه؟ الف جنيه؟ الفين؟ مليون؟ كما رأى بعضهم واحد بني لنفسه فيلا ضخمة وعمل جنبها جامع زاوية صغيرة كده، فقال والله مين اللي بنى الجامع ده؟ قالوا له صاحب الفيلا دي. قال والله جزاه الله خيرا ما قصص الا في حق ربه. هكذا يجعلون لله الفضل، وهذا من عدم توقير الله في القلب، من عدم توقير الله في القلب، صح ولا لا؟ انظر ماذا تعطي لله، انك تعطيه الفضل، صح ولا لا؟ بعد ما تاكل وتشرب وتكفي ولادك اللي يفيد تبدأ تحجز جزء منه للطوارئ، وده بقى يلا لربنا. لو ما فضش ما يلزمنيش. انني اذكر قصة الابرص والاعمى والاقرع، عارفين القصة دي؟ هتيجي ان شاء الله في دروس الفتح ان شاء الله. نسأل الله ان يفتح علينا وعليكم ابواب الخير. يوم الاثنين في المعادي مسجد الفتح بنشرح قصص الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقصة دي استدل بس شاهدا، اخذ شاهدا منها، في ان هذا الابرص لما جاءه الملك معلش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة ممن كان قبلكم ابرص واعمى واقرع، بدا لله ان يبتليهم، بدا لله ان يبتليهم، ذو الابرص واقرع وايه واعمى، بدا لله ان يبتليهم. طب ما هم مبتلين، صح ولا لا؟ يعني الابرص بيعتبر نفسه مبتلى، امال ايه بدا لله ان يبتليهم؟ قالوا هذا، قال علماؤنا رحمه الله، هذا دليل على ان الابتلاء الحقيقي الابتلاء في الدين، وانما هذا المرض الذي اصابه فهو بلاء، اما الابتلاء فالابتلاء في الدين. يبقى بدا لله ان يبتليهم يعني ان يعرف صبرهم ورضاهم عن الله. ارسل اليهم ملكا، جاء للابرص قال له ماذا تشتهي؟ قال جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس. الفايدة الثانية، تعلق القلب للنفس بالناس مفسد للعلاقة بين العبد وبين رب الناس. الرجل ده لولا ان الناس قذروه كان راضي بالبرص، صح ولا لا؟ لولا ان الناس قذروه، قد قذرني الناس، الناس قرفانين مني، انا عنده برص، الناس قرفانين مني، فلولا ان الناس قذروه كان راضي بالبرص، راضي ببلاء الله. فلا يتعلق قلبك برب الناس، فلا يتعلق قلبك بالناس، وانما يجب ان يتعلق قلبك برب الناس. انتبه، فقد قذرني الناس فمسحه فصار ذا جلد حسن ولون حسن. اي المال احب اليك؟ قال الابل. فاعطاه ناقة عشراء، اعطاه ناقة عشراء، قال يبارك لك فيها. انتبه، الافرص ربنا اراد ان يبتليه، اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. لما قرأ محمد بن المنكدر قول الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم، ونبلو ايه اخباركم، ربنا بيقول عايزين نعرف اخباركم. الله، انتبه اخي في الله، والله انا بحبكم في الله، ونبلو اخباركم، هو ربنا مش عارف اخبارنا؟ يعلم ولا لا؟ امال بيقول لي ونبلو اخباركم؟ قال يعني علم ظهور ليقيم حجة عدله على عبده فيعذبه بذنبه. دي قلناها بقى في قصة اصحاب الغار لما نزلت عليهم الصخرة. الواد كان نفسه ومنعينه يذنب بنت عمه، صح ولا لا؟ التاني نفسه. قال اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنة عم احبها كاشد ما يحب الرجال النساء، فراوتها على نفسها فتمنعت. كان نفسه يذنب بنت عمه، يقوم هذا في قلبه، الله يحاسبه على ما في قلبه؟ لا، عفى الله لامتي اما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتكلم، فعشان ربنا يعذبه بذنبه او يعفو عنه بالتمحيص واستخراج القذى والاذى والقدر من قلبه يبتليه. طب خده يبتليها الله بضنك في العيش تروح تستلف منه، يقول لا سلميني نفسك، تسلم نفسها. يبقى ده نوع ابتلاء تمحيص ليظهر الله ما فيه، ما في قلبه، خذه. فلما جلس بين رجليها قالت اتق الله، فقام. ده راجل نظيف، اللهم طهر قلوبنا. بعد كده لا يمكن يفكر يزني فيها، ما كانت في ايدك. كل ما يفكر يفتكر كلمة اتق الله. فلما ربنا يحبك يمحصك كده، انك نفسك في مليون جنيه، طب خد. حد عايز؟ اللهم عافنا يا رب، اللهم انا نعوذ بك من هذا. استدراج يا شباب. سعيد بن عامر الجمحي، عارفينه ده؟ ما تعرفش سعيد بن عامر الجمحي؟ امال تعرفه عادل امام؟ تعرفه حسن، اسمه ايه حسن؟ حسام حسن؟ تعرفوه ده؟ طبعا عارفينه. امال ما تعرفوش سعيد بن عامر ليه؟ اصل ده صحابي من اصحاب النبي، هو كان لعيب كورة عشان نعرفه. كان ممثل بيجي في التلفزيون اذن يا عم. الله اكبر الله اكبر. إن الله عز وجل إذا علم من قلب عبده سريرة فإنه يبتليه لإظهارها، إما أن يخلصه منها وإما أن يقع العبد فيها فيعذبه الله بها. كان بودي أن أتكلم في ليلتنا هذه عن بساتين القلوب، ولكن تغير الموضوع قدرا جريا مع المقدمة. فاشتهد احبتي في الله ان الله عز وجل اراد ان يبتلي هذا الابرص، انتبه معي، اراد ان يبتلي هذا الابرص فاعطاه بلاءين، ابتلاء بالنعم، الاول بدون سبب من الابرص. خليك معايا يا عبد الله، هزعل منك كده، اخصمك. تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الأول أن الملك مسحه فصار ذا جلد حسن ولون حسن بدون سبب من الأبرص. الثاني بسبب من الأبرص، أن أعطاه ناقة عشراء، فخذ الناقة لما ولدت باع الولدين واشترى ثاني، أو كبر الولدين ونزل فحل على الأنثى فحملت وعادت وأخرجت وبدأ يزرع ويلع ويجيب. فلما كان سببا في إثمار المال رأى نفسه، ولكنه لما لم يكن سببا في شفاء نفسه لم يرى لهذا سبب. ولكن إذا نسي العبد الله أنساه الله نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الحاصل أن الملك جاءه بعد ذلك في صورته على هيئة أبرص يعني، فقال له عابر سبيل مسكين انقطعت بي الحبال وناءت بي السبل فلا بلغ إلا بالله ثم بك، أسألك ناقة أتبلغ بها. الرجل كان عنده واد من إبل، يعني عنده ألف ناقة كيلو مسكين تاكله. وهنا عظة وعبرة عظيمة جدا، ان المفروض الانسان الذي يعرف نعمة الله لما يشوف واحد تاكله يعمل ايه؟ يتذكر نعمة الله عليه. ولكن مصداق قول الله نسوا الله فانساهم انفسهم، هو نسي ربنا فنسي نفسه. فلما شاف العبرة عرف منه، ايه ده؟ قال له اديني ناقة. فقال لا بلاغ الا بالله ثم بك، اعطني ناقة اتبلغ بها. فقال الحقوق كثيرة. هو ده السيد اللي انا عايز اوصل له معاك، انك لما نيجي دلوقتي نقول لك اخي في الله انت تعمل عمل حرام في بنك، في شركة دخان، في مسرح، في اي شيء من هذه الاعمال التي تنافي الاسلام، او عندك دكان نصه يتاجر فيه من الحرام، سجاير او مكياج، ادوات زينة، ملابس، متبرجات الى اخره، عندك حرام، تخلص من هذا الحرام. تقول ما اقدر، الحقوق كثيرة ازاي؟ انا مرتبط بجمعيات واقساط وفلوس ناس، ما اقدر. ما تخلصش كده. لماذا؟ لانك ترى نفسك سببا في سداد ما عليك. ان الذي يسد عنك هو الله. فلما الابرص يا جماعة، اي ناس بتتحرك بتتكلم بتدردش بتتفت قاعدين من الظهر، جزاك الله خيرا، من الظهر، ربنا يحبكم يا رب ويرضى عنا وعنكم. صلي بقى. نقول ان الابرص ابتلاه الله فاعطى شيء بدون سبب، بدون سبب لو مسحه فصار ايه؟ جلد حسن ويوم حسن. واعطى شيء بسبب اللي هو ايه؟ الماء. اعطى ناقة عشرات. فلما ابتلي في السبب، ابتلي في الايه؟ اللي هو المال اللي هو بسببه الديني، قال الحقوق كثيرة سببته. فلما سئل عما اتاه بغير سبب نسي نفسه. قال له الملك كأني اعرفك، الم تكن ابرص مثلي؟ قال كتاب، انما ورثته كابرا عن كابر. الاخرس كذاب، ده انا طول عمري اسأر وعيني خضرة وعيلة، كابرا عن كابر يا كذاب. لكن لما نسي الله في الاولى انساه الله نفسه. هي دي القضية يا شباب، بعينها في قضية الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. تحط دي على دي تطلع صورة طبق الاصل. ازاي؟ ان لما نيجي نقول اين حق الله، تقول بديله، نقول لك كذاب، انك تظن انك تعطي له لانك لم ترى نعمة الله عليك، لم ترى نعمة الله عليك. لما تيجي في الفتحة وتقف بين يدي الله في الصلاة وتقول الحمد لله رب العالمين، تقف تسأل الحمد لله على ايه؟ الحمد لله على ايه يا شباب؟ زي ايه كده؟ الحمد لله على ايه؟ لا انت ما بتفكرش بالحمد لله، ده انت بتقول كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر، سبحان العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، سمع الله لمن حمده. الله اكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الله اكبر، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. الله اكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الله اكبر، وتقول اديت حقه؟ تبقى كذاب ولا لا؟ انت مش مصدقني؟ تبقى كذاب. لان ربنا لما يقول لك قول الحمد لله لازم تبقى عارف بتقول الحمد لله ايه على ايه. فعشان كده عمرك ما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا، ده انت تقول الحمد لله رب العالمين وتسمع باذن قلبك حمدني عبدي. ده مين اللي بيقول؟ يبقى بتصلي صح، هتصلي صح، فساعتها ده انت قلت الحمد لله قال ايه حمدني عبدي، يبقى دفعت كام؟ ولا حاجة. فتخرج من الصلاة وانت تحتاج ان تشكر الله على ان انعم عليك فصليت. يبقى بعد الصلاة تحتاج تقول ايه؟ الحمد لله ان ربنا وفقك ايه وصليت. فبعد ما تقول الحمد لله على الصلاة دي تحس ان اللي وفقك وفهمك انك تقول الحمد لله هو مين، فتحتاج تشكر ربنا على النعمة دي كمان. ثم تقول ايه الحمد لله ودي كمان نعمة من عند ربنا، فتقول ايه الحمد لله ودي كمان نعمة، تقول ايه لحد ما تموت الحمد لله لحد ما تموت. وما ذكرت نعمة واحدة لله. يبقى ضلال السعي لكونك رأيت نفسك احسنت الظن بنفسك، فلا بد اولا ان تسيء الظن بنفسك انك تقول الصلاة دي بعد ربنا ما انعم علي وجابني من الشارع وحطني هنا وغيري حطه في الكازينو والثالث حطه في اي مكان والرابع نصراني والخامس يهودي والثالث علماني والسابع شيوعي والعاشر ملحد، انا الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة، يبقى انا كده مقصر. عشان كده بعد الصلاة تقول استغفر الله انك مقصر في نعمة الله. نمرة اثنين، تزيين الشيطان والنفس. لما يجي الشيطان يضحك عليك يخدعك يمكر بيك يقول لك ايه اللي انت عملت ده، ده انت ما شاء الله استاذ ورئيس قسم. الشيطان يدخل عليك يزين لك. اسمع لما فعل الشيطان مع قريش، واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم، ده قبلها الآية اللي قبلها، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا وإيه ورئاء الناس و... ويصدون عن سبيل الله. لما زين لهم الشيطان أعمالهم بقى عملهم بطر ورئاء وصد، هذا هو هو. لما الشيطان يزين لك عملك يبقى عملك إيه بطر وإيه ورئاء الناس وصد. انا عايزك اخي في الله، والله انا بحبكم في الله، لكن عايزك لما تقف قدام المراية قبل ما تخرج جاي الدرس ولا رايح تصلي، انا بقولها للاخوة في صلاة الجمعة دي، ان الواحد قبل صلاة الجمعة يدخل الحمام يغتسل غسل الجمعة ويلبس الجلابية البيضة والطاقية او العمامة ويحط الريحة كده ويلمع ويخرج. عايزك وانت واقف قدام المراية تقول انا بلبس لي، ليه بلبس الجلابية البيضة المكوية وبحط الريحة وبلمع لحيتي ليه؟ تقدر تقولي ليه؟ لو انك تفعل هذا لله فقد احسن ويرجى لك الاجر، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يلبس الرجل لصلاة الجمعة خير ثيابه وان يتطيب من طيب ان كان عنده وان يتسوك، لكن غالبا بنغفل عن هذا. فالواحد بعد ما يلبس قدام المرايه كده انفع عريس، بيقول لمراته يعني كده يعني انفع عريس لمن تتزين، ان احق من تزين له هو الله. عشان كده تجد بعضنا في صلاه الفجر، افتكر ما شاء الله العدد ما يقلش عن العدد اللي موجود ده دلوقتي في صلاه الفجر، طبعا ها ما هو كل الناس بتصلي الفجر امال ايه، لكن العيب الوحيد انك تدخل المسجد في صلاة الفجر تلاقي ده جاي بترنج والتاني جاي بالعباية بتاعة النوم والتالت جاي ببيجامة وفوق منها الروب، مش بيحصل ولا عندنا احنا بس؟ اترضى ان تذهب الى العمل بالطريقة دي؟ ترضى ان المدير تدخل على المدير عشان تقدم له مذكرة ولا طلب بالشكل ده؟ امال ليه ترضى تقف قدام ربنا كده؟ انها قضية جرد الحسابات مع الله. يبقى سبب ضلال السعي اول حاجة حسن الظن بالنفس، ثاني حاجة تزيين النفس والشيطان. ننطلق الى النقطة الثانية من النقاط المخوفة، كانت النقطة الاولى اللي قلناها قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا النقطة الثانية في ذلك هي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اخوتي في الله، احبتي في الله، في زمن من الازمنة ضل الناس في العقيدة بسبب تشبيه الخالق بخلقه، فالاساعرة الذين قالوا ليس لله يد، وان الله لا ينزل ولا يأتي ولا يهرول، وان الله لا يضحك، وان الله عز وجل ليس له قدم، وغير ذلك مما اثبته الله لنفسه. الله اثبت لنفسه فقال يد الله فوق ايديهم، والرسول اثبت للنبي صلى الله عليه وسلم قدم فقال حتى يضع الجبار فيها قدمه في النار، يعني فتقول ايه، قطن قطن، مش كده؟ وقال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا. فالرسول اثبت لله صفات، والله اثبت لنفسه صفات في القرآن. فجاء بعض الناس وقال ايه ده، يد الله لا ما ينفعش، يعني معنى كده ان ربنا يد زي ايدينا دي؟ لا لا لا لا، يده يعني قدرته. يسمعوا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، يقولوا لا لا لا، ينزل ربنا زي ما احنا بننزل كده على السلم؟ لا لا لا لا، يبقى ما ينزل، وانما تنزل رحمته. فقلنا لهم اانتم اعلم ام الله، اانتم اعلم ام رسول الله؟ قلت لكم ان احنا فصلنا الكلام ده في كلمة واحدة، وهي ان الله عز وجل اذا اقامني يوم القيامة وقال عبدي لما اثبتت لي يدا، انت ليه قلت ربنا لي يد؟ اقول له ايه؟ لانك قلت ذلك في كتابك. لكن لو قال لك لما قلت ان يدي قدرتي، تقول له ايه؟ تقول يا رب انا انزهك عن ان يكون لك يد. يقول لك ربنا طب وانت اعلم مني بيا؟ تمام، انا قلت يد، انت تقول ايه؟ يد، وانتهت القضية. السيد ان الناس شبهوا الله بخلقه فاولوا، الناس دول كانوا علماء اكابر، ولكن ما بنتخضش من الاسماء، فالحق لا يعرف بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق. فلما تسمع ان اللي قال كده القرطبي او الطبق او الـ او الـ او الـ او النووي او ابن حجر، ما تخضش من الاسماء، انا اقول الحق وعلى الله السبيل. انت بقى الناس في عصرنا شبهوا، بس مش عشان هم مش علماء جهال فشبهوا بطريقة تانية. واحد ماشي مع واحد ماشي ايه مع واحد زهق قرفته، بيصرف عليها كتير وخاف على صحته ومضيع وقت، وبدأ يخاف للعملية الكشف، يقوم يقول لك ايه، اتوب. يا دي انت بتضحك على مين يا؟ هتخادع ربنا انت كده؟ هتتوب لمين؟ لنفسك مش لله. لكن صحح النية وابدأ توب لله. واحد بيحكي لي لما دايما نسأل ايه سبب التزامك يا اخي، يقول والله انا حصل ان طلعت لي شوية حبوب في وشي فتركت لحيتي طولت، لقيت السنية كل اللي يعدي علي لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عجبتني العملية سبتها. طب صحح نيتك بقى، انت عفيت لحيتك لمين؟ ده كان معفيها للسنية مش لله. انت بقى هذه القضية يا شباب، الخطر الرهيب اننا كذبنا كذبة ثم صدقناها، هي دي المشكلة، انه كذب كذبة كبيرة وصدق انه تاب، مع انه هو ما تابش، ده هو سابها عشان خايف على نفسه. يبقى دي توبة، شرط في النية الاخلاص، شرط في التوبة الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. يبقى لما تيجي تتوب من هذه المرأة شرط الندم، ان تندم مش على الفلوس اللي انت صرفتها، ان تندم مش على صحتك اللي راحت، ان تندم مش على العمر اللي ضاع منك ما كنتش قاعد فيه مع اولادك ومع زوجتك، ان تندم على ما فرطت في جنب الله. سر. النهاردة بقول لك اقف يا اخي معلش اقف كده لحظة مع الله. انا بسميها دايما كأن واحد بيجري بيجري بيجري في سباق ماراثون وكله بيجري لقى واحد فجأة قال ستوب اقف. انت بتجري ليه؟ انا بقول لك كده اقف. انت بتجري ليه؟ انت ملتزم ليه؟ هي دي القضية النهاردة. انت ملتزم ليه يا اخي؟ اعفيت لحيتك ليه؟ اقف. لتتساءل الاخت انت ملتزمة ليه؟ منقبة ليه؟ لم تسود ليه؟ مزدرة ليه؟ فضلا عن ان نقول هو انا بصلي ليه؟ انتبه. ممكن واحد مننا انت بتصلي ليه يا اخي؟ يقول لك ياه ده الواحد بيبقى قرفان ومهموم يدخل يصلي عشان يرتاح فيرتاح. هل هو كده صلى؟ انت بتصلي عشان ايه؟ عشان ترتاح وبعدين ارتحت فلا اجر لك عندي. بيسألوا كده صليت ليقال مصل وقد قيل فلا اجر لك عندي. هي دي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك لماذا حلقت لحيتك؟ ألم يأمرك حبيبي محمد أن تعفيها؟ مش النبي أمر ولا ما أمر؟ أمر قال إيه؟ أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. ثم تقول له سبحان الله وعزتك وجلالك دي كانت طولها شبر يا رب. يقول لك كذاب، إنما أعفيتها ليقال سني وقد قيل فلا أجر لك عندي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هتظهر المفاجآت اللي انت ما كنتش تفتكرها ابدا ابدا، ما كانتش تخطر على بالك. هتلاقي نفسك وقفت قدام ربنا وبيقول لك عبدي لما لم تصلي؟ بص حواليك كده، انا انا يا رب؟ نعم. لما لم تصلي؟ ازاي يا رب ده انا 60 سنة بصلي. انت كنت بتصلي ليه؟ صحيح، وانا كنت بصلي ليه؟ لا أدري. فلا أجر لك عندي. احنا محتاجين للوقفة دي. انت ملتزم ليه؟ انت ملتحي ليه؟ انت بتصلي ليه؟ انت بتتصدق ليه؟ انت بتذكر ليه؟ لكي تصحح نيتك واخلاصك وايمانك حتى تجد ثمرة عملك. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اللي ما نواش ملوش. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. بدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إن الناس اليوم ظنوا أنهم لقدرتهم على خداع الناس سيستطيعون أن يخدعوا الله، والله يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. خادعهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يظهر ساعتها مصائب لم تكن تتوقعها. الأمر الثالث المخوف عشان ما نطولش، عشان الناس اللي عايزة تصلي العشاء وتروح، مكر الله. قال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. القضية من الأول، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ التبييت أن يأتي العذاب في الليل والناس نائمون. حصل التبييت ده في مصر السنة اللي فاتت، فاكرين لما حصلت السيول؟ السيول قطعت أسلاك الكهرباء فولعت في البيوت، فشالت البيوت على وش المية وهي ايه مولعة. فكان يبقى الراجل نايم في بيته يصحى يلاقي النار دخل عليه جوه اوضه النوم. افأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ قل الحمد لله يا عم، احنا كنا بعيد، اصل بيتنا مبني للمسلح مش هيعمل كده. لا لا لا لا، قال الله عز وجل: واما عاد فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. بيوت ايه وخرسانات ايه وحديد ايه واجهزة انذار ايه وانفاق ايه وترع ايه وسدود ايه، كل هذا لا يعجز الله. سعيد بن زبير لما دخل على الحجاج بن يوسف الثقفي، اللهم انتقم من الظالمين ونجينا منهم اجمعين، دخل على الحجاج، كان ظالم، حجاج ظالم كبير، نسأل الله ان يعامله بما يستحق. الحجاج دخل عليه سعيد بن جبير، القصة مشهورة مش كده، قال له: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: بل انت الشقي بن كسير. قال: امي اعلم باسمي منك. نكمل القصة ولا ناخد الشاهد بس؟ انتوا عايزين بقى حكايات بقى؟ طب مستعدين للصبح؟ طب صلى الله عليه وآله وسلم، الحجاج بيقول له: ما اسمك؟ قال: سعيد ابن جبير. قال: بل انت الشقي ابن كسير. بيقلب اسمه، بدل سعيد شقي وبدل جبير كسير. سعيد ابن جبير قوي في الحق، شديد صلب، لا يهاب الا الله ولا يخشى الا الملك المهيمن. فقال: امي ادرى باسمي منك، مش عرفك انت، امي اللي سمتني عرف اسمي. فقال له: شقيت وشقيت امك. فقال سعيد: الغيب يعلمه غيرك. شقي ولا سعيد دي بتاع مين؟ بتاع ربنا. قال: الغيب يعلمه غيرك. قال: لأبدلنك يا سعيد بالدنيا نارا تلظى. قال: لو علمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الها. قالوا: لو اعرف انك تقدر تدخلني النار كنت عبدتك. وما احنا بنعوذ ربنا عشان ينجينا من النار ويدخلنا الجنة. قال: لو علمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الها. قال: يا سعيد، اختر لنفسك قتلة، كيف تريد ان اقتلك؟ فقال له: يا حجاج، اعلم ان اي قتلة قتلتني فان الله سيقتلك مثلها يوم القيامة. قال: اختر لنفسك انت يا حجاج، فايما قتلة قتلتني قتلك الله مثلها يوم القيامة. بدأ الحجاج يحس ان السد مش ايه، مش جايب نتيجة. فقال: ما لي اراك لا تضحك، وانت تضحك ليه؟ قال: كيف يضحك مخلوق خلق من طين والنار تأكل الطين. قال في رواية اخرى ذكرها الذهبي في كتاب سير اعلام النبلاء، قال الحجاج: ما لك لا تضحك كما نضحك؟ قال: لم تستوي القلوب. كل واحد اللي في قلبه مكفيه، انت اللي في قلبك يضحكك وانا اللي في قلبي بيوكيني. قال: لم تستوي القلوب. قال الحجاج، الحجاج بقى بيستهبل، ها، ادخلوا له. فدخلوا الله، دخلوا مغنية ومعها عود، فبكى سعيد. قال: ما يبكيك؟ انه الله. قال: انه الحزن، انه الحزن، هذا العود انما هو خشب شجرة قطعت بغير حق كانت تسبح الله، وما فيها من اوتار جلد امعاء كانت توحد الله. دي حاجة تفرح. قال: ما خشب العود الا خشب شجرة قطعت بغير حق كانت تسبح الله، وما الاوتار الا جلد امعاء كانت توحد الله، فهذا يضحك ام يبكي؟ قال اخرجوه وادخلوا المال. فادخلوا اصناف المال، بيبدأ سد مفيش فايدة، فبدأ يعمل ايه في الاغراءات، حطلوا ذهب وفضة وحرير وا الى اخره. فقال كيف تقول يا سعيد؟ فقال سعيد بن جبير ان كنت جمعته لتفتدي به من عذاب يوم القيامة فصالح، وإلا فنفخة في الصور تذهب كل ما ترى. صح، هو ده الشاهد في القصة، نفخة في الصور، ابني ناطح السحاب، وامل مسلحات في تحت الارض بمئة متر، ونفخة في الصور تذهب كل ما ترى. نكمل القصة معلش، لأنها ذات سجون. فقال ونفخة في الصور تذهب كل ما ترى. قال يا سعيد دعنا من هذا ونأتي إلى العلم، ما تقول في محمد؟ رواية في النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله سيد ولد آدم، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، عاش حميدا ومات سعيدا، ونسأل الله أن نلقاه خلفه. قال فما تقول في أبي بكر؟ قال مضى على منهاج صاحبه، لم يغير ولم يبدل، عاش حميدا ومات سعيدا، نسأل الله أن يحشرنا في زمرته. قال فما تقول في عمر؟ قال مضى على منهاج صاحبيه، لم يغير ولم يبدل، وإنما عاش كما عاش سابقه، عاش حميدا ومات شهيدا، نسأل الله أن يلحقنا به على الإيمان الكامل. قال فأيما خير، علي أم عثمان؟ قال الأعلم بهما ربهما الذي خلقهما ونبيهما الذي استخلفهما. قال علي عثمان في الجنة أم في النار؟ قال لم ادخلها حتى اخبرك عن اهلها. في الجنة ام في النار؟ قال لم ادخلها حتى اخبرك عن اهلها. قال فما تقول فيا؟ قال اعفني. هل تغيرك فيا نبا؟ قال اعفني. قال لا عفى الله عني ان انا اعطيتك. صرت. قال اذا لا اذا يسوك ولا يسرك. واضح؟ اذا يسوك ولا يسرك، مش هتتبسط، هزعلك. قال بص علمك، قول اللي عندك. قال اما اني اشهد الله يا حجاج انك مخالف لكتاب الله وسنة رسوله، غيرت وبدلت، ترتئي من نفسك امورا تريد بها الهيبة وهي تريدك الهلكة، وسترد غدا فتعلم. اوكي شوف. فقال ويلك يا سعيد. قال الويل لمن زحزح عن الجنة وادخل النار. قال لأقتلنك قتلة اشهي بها غيظي. قال قتل الكافرين يشهي صدور قوم مؤمنين، وقتل المؤمنين عذاب على المنافقين. قال هاتوا النطع والسيف. فتوجه سعيد الى القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، اما اني اشهد واحاج ان لا اله الا الله محمد رسول الله. قال حولوه عن القبلة، تخطب لي خطبة، حولوه عن القبلة. فحولوه، فقرأ سعيد اينما تولوا فثم وجه الله. قال كبوها على الارض. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. قال ازدحوه ما اجرى القرآن على لسانه الساعة. فقال اما اني اشهد واحاج ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اللهم لا تفتن بالحجاج احدا بعدي، لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله. قالها الثالثة فذبح فلم يتمها. رضي الله عن سعيد، نسأل الله أن يرفع في الجنة درجاته. بعدها عاش الحجاج 3 ايام كان لا ينام، يدور في خيمته وهو يقول مالي ولسعيد بن جبير، كلما اردت ان انام يسد رجلي. ثم مات في 3 يوم وكانت اخر كلمة قالها اللهم اغفر لي فانهم يقولون انك لن تغفر لي. لما سمعها الحسن بكى وقال اخشى ان يغفر الله له بها. والله الواحد خايف لربنا يغفر له بها. نعم ايها الاخوة، كان الشاهد من القصة في بدأ من وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، انك مهما خبأت واختبأت مهما ابتعدت وحاولت اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. قال الله عز وجل يا على لسان لقمان، لقمان يقول لابنه يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، يأتي بها الله. نعم اخوتاه، مكر الله يحوط بالناس، فلا تأمن مكر الله. اذا اتاك العذاب بياتا في الليل او قد يأتيك في النهار، اؤصل اصلا في دقائق معدودة وتنتهي القضية بان تعلم انه لكل ذنب عقوبة، لا بد لكل ذنب من عقوبة، فمن اذنب وظن انه لا يعاقب فهو اما جاهل واما مجنون. بمعنى اذا كنت قد زنيت وما تبتش لازم ربنا يعاقبك بالزنا في الدنيا قبل الاخرة، سرقت وما تبتش لابد ان يعاقبك الله بالسرقة في الدنيا قبل الاخرة، كذبت وما تبتش او تبت توبة كاذبة فلم تقبل. واحد بعد سؤال فين اول ورقة جات، بيقول واحد بعد سؤال بيقول ان واحد سرق من زميله حاجة وحلف على المصحف قدام زميله انه هو ما سرقش وقدام المدير انه ما سرقش، ودلوقتي عايز يتوب وما عندوش استعداد يرجع الفلوس لصاحبها، يبقى ده عايز يتوب؟ ده مش عايز يتوب، ده بس خايف من حاجة. ايه هي؟ العقوبة، انه لازم ادم حط ايده على المصحف كده وحلف قال ورب هذا المصحف لم اسرق لازم هتتعاقب، لازم، فهو مستني العقوبة قاعد خايف ومرعوب كده كده لازم تتعاقب، لان ده يمين غموس. التوبة دي عند ربنا بقى يقبلها او يردها، دي بتاع مين؟ الله. بس حرر نيتك، عايز تتوب ليه؟ الشاهد افهمنا اهل القرآن يأتيهم بأسنا المذنبون اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، وانت نايم ممكن ينزل عليك عذاب ربنا، مسخ او قذف او طب غطس يا عم غطس عارف يا رب تب على عصاة المسلمين وعلى بيت المشاعر عريان دي. صليت مع رسول صلى الله عليه وسلم سيأتيك عذاب الله حتما ولا بد، قد يأتيك ليلا وقد يأتيك نهارا، ممكن يبقى ببلاء في نفسك، تمرض مرض معين، يجيلك فشل كلوي، يجيلك سرطان، يجيلك شلل، يجيلك دي كلها ابتلاءات بالذنوب والمعاصي. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، اللهم ارزقنا توبة نصوحة. وقد يكون العذاب في مالك، يسرق منك فلوس، قد يكون العذاب نكد يقع في قلبك، تحس انك متضايق مهموم قرفان زعلان، ليه؟ ما تعرفش، وحشة بسبب الذنوب تقع بينك وبين الله، تقعد مع الاخ تقول له مالك ابنك متضايق. كان واحد من اصحاب الفلوس الكتير، احد الاخوة قال لي ده متضايق ونفسه يقعد مع شيخ عشان صدره يستريح. هاته جه، مالك متضايق؟ متضايق ليه؟ ما عندكش فلوس؟ قال متلتلة. طب زوجتك؟ قال بتستمناني الرضا ارضى. ولادك؟ اي حد يتمنى يكون في بيته ولاد زي ولادي. شغلك؟ ماشي زي الفل. مالك؟ مش عارف. حاسس بيه؟ متضايق، مخنوق، مهموم، زعلان. ليه؟ مش عارف. قلت له والله انت عارف، وانا عارف ان انت عارف، وربنا يعلم اللي بينك وبينه في ذنب انت مصر عليه ومتوبتش منه، فربنا انزل في قلبك هذه الوحشة، توب وربنا يفرج عنك. قال ما اقدرش اتوب، ما اقدرش ابطل، ما اقدرش. نعم؟ قلت له عرفت ان انت عارف؟ لازم تتوب. ما قدرش، ما قدرش، لازم تقدر. ساعدني اساعدك. طب اعمل ايه في كذا وكذا؟ اعمل كذا. انتهت القضية. تاني يوم ايه الحكاية؟ قال لي خسرت نص مليون بس كسبت نفسي. حسيت ان انا انسان وعايش. بدأت اشوف بسمة ولادي. بدأت احس ان ليا زوجة. بدأت احس فعلا ان في بيت بحط دماغي على المخدة استريح وانام. نعم. طب وان خسرت الدنيا كلها وكسبت الله تعيش اهنى اعيشة. اذا خسرت الدنيا باسرها وكمان زوجتك واولادك وفلوسك والدنيا ككل، وكسبت ربنا تبقى انت الكسبان. اما اذا خسرت الله فماذا كسبت؟ هي دي. افامن اهل القرى ان ياتيهم بأسنا بياتا وهم ايه نائمون، او امن اهل القرى ان ياتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ افامنوا مكر الله. ممكن تعيش 20 سنة بتعصي ومش شايف عقوبة. قال الله ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. ده لما ربنا يكرهه يوم يسيبه يعصى وما يعاقبوش ويسيبه كمان، وهو يقولك كويس كويس ربنا مش واخد باله خليه ماشي ويعصي تاني وربنا يستر. يا سلام، دي كانت خطة محدش شافني ولا حد يعرف حاجة. تلاقيها النهاردة لاحظت وانا مسافر كتير قوي مكتوب على العربيات. احسن حاجة ان محدش عارف حاجة. مين اللي قالك محدش عارف حاجة؟ ده ربنا عارف كل حاجة. ربنا اللي فوق الكل. هو عمال يعصي وفاتت سنة واثنين وثلاثة واربعة وربنا ما عاقبوش، يفكر ان ربنا نسي؟ لا، احصاه الله ونسوه. يمهل ولا يهمل. نعم، انه يراك ويعلم، وكل شيء عنده مكتوب ومقدر ومعلوم. وانما يؤخركم ليوم لا ريب فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. يسيبك سنة. هي دي بقى. افامن اهل القرى ياتيهم بأسنا بياتا، ممكن يجي بالليل، ياتيهم ضحا وهم يلعبون بالنهار، ممكن ما يجيش خالص. يبقى ده مكر، مكر استدراج. يمكر الله بالماكر. ماشي احسن كمان وخد واستمر وابعد وحارب ربنا ما بينساش، ويجي في يوم يديك اللي يقسم بيه ظهرك. ازاي انت مصر على معصية مجاهر بها، تحادد الله بها، تحاربه بها، تستهين بنظر الله، تيجي عند الموت تجيلك المعصية دي، تكره لقاء الله، تكره الله، تموت على الكفر. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. نعم، هذا اخطر ما يكون. افامنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. من نجاه؟ احنا وصفنا المخاوف. الخوف الاولاني الضلال والتزيين انك على الحق. الخوف الثاني وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الخوف الثالث افامنوا مكر الله. طيب ما الامان؟ هذا ما سيكون في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم، ولكن ابتداء كلمة واحدة فقط عشان نبقى استفدنا برضو نعمل ايه. قال الله عز وجل: ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لآتيناهم من لدنا اجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذه هي الوصفة، ابتداؤها نمرة واحد: فعلوا ما يوعظون به. ان الموعظة اللي سمعتها النهاردة ان تعرف لماذا خلقت فتعيش لله. اثنين: ان تؤثر الاخرة على الدنيا ولا تعطي لله الفضل، بل تقتطع له من اعز الاموال مالا ومن اعز الاوقات وقتا، فان الله اعز من كل شيء فهو العزيز. ثالثا: ان تنوي من الان توبة من كل ذنب. ان تنوي من الان توبة من كل ذنب، توبة من كل معصية، توبة نصوحة، توبة شاملة. انوي واكتب الله واخسر كل شيء تكون قد كسبت كل شيء. نسأل الله عز وجل ان يهدينا سبل السلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.